الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تضع ما يسمى لصق منع الحمل، وهي لصقة توضع على أي جزء من أجزاء المرأة الظاهرة تشبه لصقة الجروح، تقول فهل هذه تفطر في الصوم أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة التي انعقدت بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالفساد والبطلان والنقض إلا بدليل آخر، والمتقرر عند العلماء أن مفسدات الصوم توقيفية، وبناء على ذلك فمجرد وجود هذه اللصقة على ما تفرزه في جسد الصائم من بعض المواد الكيميائية لا يعتبر ذلك من جملة مفسدات الصوم، لأنها تنفذ إلى جسد الصائم من منفذ غير معتاد، وهي في ذاتها غير مغذية. والمتقرر عند العلماء أن ما يلج إلى جوف الصائم من منفذ غير معتاد لا يكون مفسدا للصوم إلا إذا كان يقوم مقام الطعام والشراب. فهذه لصقة تضعها المرأة على شيء من جسدها، ثم تفرز في خلايا جسدها شيئا من المواد التي تمنع أو تؤخر عنها الحمل. فهذه الأشياء والمواد التي تلج إلى جوف الصائمة التي تضعها إنما ولجت إلى جوفها من منفذ غير معتاد، وهذه المواد غير مغذية في ذاتها، فلا يعتبر صيام من وضعتها على بدنها فاسداً. فصيامك صحيح لا غبار عليه، والله أعلم.